بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. درسنا في الأحرف السبعة. ثبت عند إخواننا أتباع المذاهب كما رواه البخاري والصحاح أنهم رووا أن القرآن نزل على سبعة أحرف. أهل البيت عليهم السلام قالوا لا يمكن أن ينزل القرآن بسبعة أشكال، سبعة نصوص، هذا محال. نزل على سبعة أحرف في معاني سبعة أقسام. لكن لأن بعض الصحابة فسروا الأحرف السبعة أنه عندك مجال في القرآن لأن تقرأه، هو نزل سبعة أشكال، فسروا الأحرف بالألفاظ أنه نزل على سبعة أحرف بالألفاظ، وحاولوا أن يؤولوا ذلك، يفسروا ذلك. ابن جزي يقول كما يذكر عنه في تاريخ القرآن صفحة 87، يقول ولا زلت أستشكل هذا الحديث، أي حديث نزول القرآن على سبعة أحرف، وأفكر فيه وأمعن النظر من نحو 130 سنة، ووصلوا إلى 35 وجه و40 وجه في تفسيره. كيف يعني؟ يعني معقولة أنه مرسوم من دولة يصدر حكم من محكمة يصدر بأكثر من نص بعدة نصوص؟ يعني مفتوح القرآن لأن المسلمين يقرؤونه بسبعة أشكال، وما إلها معنى أن ألفاظ القبائل وغيرها ما تجعل النص عدة أنواع. بعد السيوطي يقول في الإتقان صفحة 176 مجلد الأول، قال ابن حبان فهذه 35 قولا لأهل العلم واللغة في معنى إنزال القرآن على سبعة أحرف، وهي أقاويل يشبه بعضها بعضا وكلها محتملة ويحتمل غيرها. يعني لما تفسر شيء غير معقول ما تجد له طريقا معقولا، يعني يحتمل ويحتمل احتمالات كلها غريبة وغير منطقية. بعد يقول وقال المرسي هذه الوجوه أكثرها متداخلة، ولا أدري مستندها ولا عمن نقلت، ولا أدري لما خص كل واحد منها هذه الأحرف السبعة بما ذكر، مع أنها كلها موجودة في القرآن، فلا أدري معنى التخصيص، وفيها أشياء لا أفهم معناها على الحقيقة، وأكثره يعارضه حديث عمر مع هشام بن حكيم الذي في الصحيح، فإنهما لم يختلفا في تفسيره ولا أحكامه، وإنما اختلفا في قراءة حروفه. ومعناها أنه يقصدون هم نزل القرآن على سبعة حروف أشكال. المهم أنه لا يمكن قبول هذه الرواية مهما أمكن، وأهل البيت عليهم السلام ردوها بوضوح. لاحظوا الأحاديث الكثيرة عن أهل البيت عليهم السلام التي تنص على أن القرآن معنى سبعة أحرف، إن كانت صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله فلا بد أن نأخذ بتفسير أهل البيت عليهم السلام أنه سبعة أقسام. في الكافي المجلد الثاني صفحة 630 روى عدة أحاديث. المجلسي في بحار الأنوار مجلد 90 صفحة 3 روى حديثا مطولا جاء فيه عن إسماعيل بن جابر قال سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يقول إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا فختم به الأنبياء فلا نبي بعده، وأنزل عليه كتابا فختم به الكتب فلا كتاب بعده، أحل فيه حلالا وحرم فيه حراما، فحلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، فيه شرعكم وخبر من قبلكم وبعدكم، وجعله النبي صلى الله عليه وآله علما باقيا في أوصيائه، فتركهم الناس وهم الشهداء على كل زمان. علم هذا القرآن عندهم. ثم يقول عن الذين خالفوا أهل البيت عليهم السلام ضربوا بعض القرآن ببعض واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ، واحتجوا بالمتشابه وهم يرون أنه المحكم، واحتجوا بالخاص وهم يقدرون أنه العام، واحتجوا بأول الآية وتركوا السبب في تأويلها، ولم ينظروا إلى ما يفتح الكلام وإلى ما يختمه، ولم يعرفوا موارده ومصادره إذ لم يأخذوه عن أهله. هذه شكوى أهل البيت عليهم السلام، أنهم تعالوا علم القرآن عندنا، لكن مشكلة الناس أن أهل البيت معارضة وغير مرغوبين من السلطات ومن الحكومات ومضطهدين وبعضهم مقتول، فيخاف الناس منهم. هذه المشكلة بس، واللي يعرفون مقامهم وعلمهم. ثم يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: ولقد سأل أمير المؤمنين صلوات الله عليه شيعته عن مثل هذا فقال: إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على 7 أقسام، كل منها شاف كاف، وهي أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص. وفي القرآن ناسخ ومنسوخ، ومحكم ومتشابه، وخاص وعام، ومقدم ومؤخر، وعزائم ورخص، إلى آخر هذا الكلام العظيم عن الإمام الصادق سلام الله عليه، ينقله عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويبين أن علم القرآن ليس حبتين، وليس كل واحد يأتي، لازم لابد أن يكون عنده فهم، عنده معرفة، عنده تخصص، أخذ العلم من أهله ولم يأخذه من المتشابهات. بعد الشيخ الطوسي رحمه الله في تفسير التبيان مجلد الأول صفحة 7 يقول أنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله: نزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف، وفي بعضها على 7 أبواب، وكثرت في ذلك رواياتهم، ولا معنى للتشاغل بإيرادها، واختلفوا في تأويل الخبر، فاختار قوم أن معناه 7 معاني: أمر ونهي ووعد ووعيد وجدل وقصص وأمثال، ورووا رواية. الشهيد الثاني رحمه الله من علمائنا الكبار كذلك، اللي هو مستشهد 956 هجرية، يقول: ووجه تسمية القراءة بالحرف ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله نزل القرآن على 7 أحرف، وفسرها بعضهم بالقراءات وليس بجيد، لأن القراءات المتواترة لا تنحصر في 7. بعد المحقق البحراني رحمه الله في الحدائق الناظرة في فقه العترة الطاهرة في المجلد 8 صفحة 99 يقول أنهم رووا في أخبارهم أن القرآن قد نزل على 7 أحرف، وادعوا تواتر ذلك عنه صلى الله عليه وآله، واختلفوا في معناه إلى ما يبلغ 40 قولا. طيب كيف الله أنزل القرآن 7 أحرف؟ نشرحها لطفلنا يتحير فيها. كيف؟ ماذا تقول لي هذا الولد أنه جاء كتاب من عند الله عز وجل على 7 أحرف؟ يعني كيف؟ 7 نصوص، 7 قرائن، 7 أشكال، يجوز تغيره وتبدله؟ 40 قول اختلفوا، ويظلون مختلفين وما يصلون إلى نتيجة، لأن أمر غير معقول. بعد أيضا يقول: وأن أحاديثنا روى الصدوق بسنده في الخصال إليهم عليهم السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتاني آت من الله عز وجل يقول: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، نص واحد ترى، لا تغير فيه ولا تسمح لأحد يغير فيه. بعد هناك أحاديث أيضا متعددة كثيرة، فقهاءنا بشكل عام قالوا أنه لا يمكن أن يكون القرآن نزل على 7 أحرف. بعد عندنا سيد الخوئي في البيان في تفسير البيان صفحة 180 أيضا يقول: بعد إيراد روايات 7 أحرف، وعلى هذا فلا بد من طرح الروايات، لأن الالتزام بمفادها غير ممكن. والدليل على ذلك: أولا أن هذا إنما يتم في بعض معاني القرآن، ثانيا ثالثا رابعا ولا يمكن الالتزام بهذه الروايات، خاصة وأنه عندنا من مصادر إخواننا روايات تنافيها، تبين أنه سبعة أحرف بالمعاني ما لها علاقة بالحروف. القرآن على حرف واحد، نوع واحد. إذن لماذا تركوا هذه الروايات والأحاديث الصحيحة التي تنص على أن القرآن صيغة واحدة وليس سبع صيغ؟ في هذه الحالة نستعرض عددا بين هذه التي أعرضوا عنها. والعجيب أنه عندما تجد رواية واحدة في البخاري مروية عن فلان، خلاص تمسكوا بها وألغوا كل ما يقابلها. لماذا تلغي ما يقابلها؟ هذا نص روي لك عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وذاك أيضا خاصة إذا سنده صحيح روي. حاول أن تجمع بينهما، مو تعرض وتلغي تلك. يقول روى الحاكم في مستدرك 1553 وفي مجلد 2 صفحة 289 عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: نزل الكتاب الأول من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب زاجرا آمرا حلالا وحراما ومحكما ومتشابها إلى آخره. السيوطي في الدر المنثور روى عن ابن جرير وصححها، غير صححها، غير صححها، أن القرآن نزل على خمسة أوجه: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. في الإتقان عدد الوجوه لتوصل إليها العلماء في تفسير سبعة أحرف، قال 11 أن المراد سبعة أصناف. الراوون يقولون لا، بالحروف بالألفاظ سبعة أشكال باللفظ، هنا يقول لا سبعة أصناف. ويقول: والقائلون به اختلفوا في تعيين السبعة، فقالوا أمر ونهي وحلال وحرام إلى آخره. إذن القرآن الكريم نزل على حرف واحد، ومحال أن يكون نزل بعدة أنواع. المشكلة الأساسية الآن تجدها وين؟ في الفقهاء، كيف تأثروا بهذه الروايات؟ كيف تأثروا؟ أفتوا أنه بالصلاة تستطيع أن تحرف القرآن، هذا عجائب من العجائب. يقولون أنه أنتم تقولون بتحريف القرآن، عندنا في صلاة القرآن يجب ضبط قراءتك بحروفها، القراءة المشهورة عند المسلمين بكلماتها بحروفها حتى في إعرابها. وحتى عندهم بحث هل يجوز الوقوف على التحريك أم يجب الوقوف بالتسكين، إلى هذا الحد الاهتمام الفقهي بالصلاة. إذا نظرنا إلى الفتاوى الأخرى نجد العجائب. الشافعي في كتاب اختلاف الحديث في كتاب الأم مجلد 1 صفحة 142 يقول: اختلف بعض أصحاب النبي في بعض لفظ القرآن ولم يختلفوا في معنى. يقول: فقرأوا: فما سوى القرآن من الذكر أولى أن يتسع. يقول: يجوز لك بالقنوت أنه أنت تقنت بما أردت، روي هذا عن رسول الله، يقول مفتوح لك ولو روي عن رسول الله، مو أعظم من القرآن نزل من عند الله وهو مفتوح لك؟ عجيب، يمكنك أن تغير. هذه من العجائب. البيهقي في سننه مجلد 2 صفحة 145 في يستشهد على أن التشهد في الصلاة يجب أن يكون صيغة واحدة. يقول: قال الشافعي رحمه الله: فإذا كان الله برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف، معرفة منه بأن الحفظ قد نزر ليجعل لهم قراءته وإن اختلف لفظهم فيه، كان ما سوى كتاب الله أولى. يعني يجوز، كما أنه يجوز التغيير في القرآن يجوز التغيير في القنوت. بعد مغني ابن قدامة أيضا 1557 المحلى ابن حزم غيرهم، يعني يجوز لك في القرآن أن تغير، ونصوا نصا صريحا على ذلك، وجاءوا مع الأسف بأحاديث تقول أنه يمكنك أن تغير بصلاتك وغيرها في نص القرآن، وهذا مما لا يمكن أن نقبله أبدا. لاحظوا ما رواه أحمد في مسنده، يقول هذا روى هذه الرواية عن الخليفة عمر، يقول قرأ رجل عند عمر فغير عليه، هو صحح له يعني، قال قرأت على رسول الله فلم يغير علي ذاك. كلها الآية أنا قرأتها عند النبي ما صحح ليها، ليش صححت ليها؟ يقول فاجتمعنا عند النبي صلى الله عليه وآله فقرأ الرجل فقال النبي أحسنت. يقول فكأن عمر وجد من ذلك يعني زعل، غضب من ذلك، شلون أنه قال لأنه قراءتك صحيحة. قال يا عمر إن القرآن كله صواب ما لم يجعل عذاب مغفرة أو مغفرة عذابا. يعني كيف؟ يعني غير بألفاظه من خالف، اقرأ كله صحيح بس لا تعكس المعنى 180 درجة. بعد روى أيضا أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن أبي بكر في مجلد 5 صفحة 41 عن أبيه عن النبي، أبو بكر أخو زياد، وسموا أبو بكر في الطائف، نزل على بكر، بكر اللي ينزل عليه الواحد. يقول أتاني جبرائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي، مع أنه هو أسلم في الأخير بعد فتح مكة. يقول أتاني جبرائيل وميكائيل فقال جبرائيل اقرأ القرآن على حرف واحد، فقال ميكائيل استزده كل زيد لي وسع على الناس. نزلت عليه سورة الحمد يقروها الناس، قال له زيد لي، زيد لي يعني شنو؟ يعني خلي الناس يغيرون بها. فقال اقرأه على 7 أحرف وكلها شاف كاف، ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. يقول أضاف في آخر كيف؟ قال نحو قولك تعالى وأقبل وهلم وأسرع وغير من خلف الألفاظ بمعناها يصح. يعني هذا فتوى بجواز تحريف القرآن، لأنه اللي يقرأ في صلاته يمكنه أن يكتبه أيضا. بعد روى في مسند ابن أحمد بن حنبل مجلد 5 صفحة 124 يقول عن أبي بن كعب أيضا أنه يجوز ما لم تختم، إذا قلت غفورا رحيما سميعا عليما عليما سميعا، كل واحد كل واحد، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. والمجمع الزوائد ماذا يقول؟ رواه أحمد ورجاله ثقات، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. إذن يعني يصير، يصير تقول سميع عليم عليم سميع، تغير تقدم تأخر تغير الألفاظ، الألفاظ كلها يعني قل هو الله أحد غيرها كلها بس احفظ معناها، وحينئذ يجوز تحريفه في القرآن في صلاتك يصح. إذا صح في الصلاة صح أن تكتب القرآن حينئذ. وهكذا وهكذا، معناه أن القرآن نصه معوم ويصح أن تقرأه في المعنى بالمعنى وتغير من ألفاظه ما شئت. هذه ما يمكن أن نقبلها. لو أن أحدا صلى وغير كلمة في القرآن الكريم ما تصح صلاته، يجب أن يقرأ القرآن بنصه الموجود ونصه المحفوظ هو هذا. هذه معناها أنه روايات تعويم نص القرآن صحيحة، معناه أنه نظرية تعويم نص القرآني معناه تضرب أصل النص القرآني، ما تخلي شيء من النص القرآني، معناه نظرية تعطي للتحريف شرعية، يا أيها المسلمون حرفوا واكتبوا قرآنكم بالمعنى ما يلزم أن تكتبوه بالألفاظ، وما يمكننا لذلك أن نقبلها بشكل من وجه من الوجوه أبدا. وإلى آخر هذه المشكلات. في الواقع اعتقادي أن أصل المسألة أن الأخذ القرآن يجب أن يكون من أهل البيت عليهم السلام فقط، وعلى رأي إخواننا يضاف إليهم 4، أهل البيت كتاب الله والعترة، والأربعة أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، معاذ بن جبل، سالم مولى أبي حذيفة هذا الإيراني. هؤلاء 4 قالوا يجوز أن تأخذ القرآن منهم. طيب لماذا هذا الصراع بين السلطة وأبي بن كعب إلى حد أنه ضرب من أجل آيات القرآن. عبد الله ابن مسعود الصراع معه لماذا؟ من أجل آيات القرآن. طيب النبي أمركم أنه أخذوا منهم، لماذا ما تأخذوا منهم؟ معاذ ابن جبل مات مبكرا، سالم مولى حذيفة مات مبكرا، ظل هؤلاء اثنين أي معاناة عانوا مع السلطة ما أخذ القرآن منهم. أصل المشكلة أنهم لم يأخذوا النص القرآني من أهل البيت عليهم السلام، وهو كتاب نصه واحد نزل من عند الواحد عز وجل على قلب رجل واحد هو رسول الله صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين.